محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان بالله، من الإيمان به، الضمير يعود إلى الله جل وعلا، وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة. فرؤية الله جل وعلا، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع من يعتد بقوله من أهل السنة والجماعة. أما الكتاب فقوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى ناظرة من النظرة ضاد، والثانية إلى ربها ناظرة من النظر ضاء. وقوله جل وعلا: لهم الحسنى وزيادة. الزيادة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي النظر إلى وجه الله الكريم. ثم وبين جل وعلا أن الكفار محجوبون عن رؤية ربهم تعذيبا لهم وحرمانا، فلو أن الرؤية غير ممكنة للمؤمنين لكانوا هم والكفار في هذا سواء. ما ذكر الله جل وعلا من حرمان الكفار من رؤيته إلا أن المؤمنين يرونه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الكثيرة: أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. أحاديث صحيحة ثابتة، وأجمع من يعتد بقوله من أهل السنة والجماعة على ذلك، وخالف في ذلك طوائف من المبتدعة من الفرق التي عندها شيء من الضلال، وضلالهم مقل ومستكثر. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يجب على من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أن يؤمن بالرؤية. الإيمان بالله، من الإيمان بالله الإيمان برؤيته تبارك وتعالى، والإيمان بالكتب لأن الكتب السماوية خاصة القرآن نصت على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا في الدار الآخرة، والملائكة هي التي نزلت بالآيات القرآنية التي فيها النظر، نزلت بها الملائكة الرسل من الملائكة على الرسل من البشر، والرسل من البشر هم الذين بلغوا ذلك، بلغوا ما أوحي إليهم من كتاب ربهم، وبينوا هذا إيضاحا زائدا في سنتهم في بيان المصطفى صلى الله عليه وسلم لذلك. قوله رحمه الله: يرونه يوم القيامة. يوم القيامة يوم شامل، من حين يقوم الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ويستمرون، وهو يوم واحد الذي هو اليوم الآخر، يعبر عنه اليوم الآخر يعني ما بعده شيء. يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، يعني لا بقلوبهم، وإنما عيانا بالعين وبالأبصار، تأكيد لما ورد في الكتاب والسنة. عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب. شبه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي، فرق. انتبه، لأنه قد يقول قائل: كيف نشبه والله جل وعلا منزه عن التشبيه؟ نقول: شبهنا الرؤية بالرؤية ولم نشبه المرئي بالمرئي، ما شبهنا الله جل وعلا بالشمس ولا شبهنا الشمس بالله تبارك وتعالى، وإنما شبهنا الرؤية بالرؤية، الرؤية التي تحصل منا نحن رؤية للشمس، نرى الله جل وعلا مثل ما نرى الشمس إن شاء الله بمنه وكرمه. صحوا ليس بها سحاب، لأن المرء لأنه إذا كان في السماء سحاب ما رأينا الشمس، ونفى صلى الله عليه وسلم ما يحول بيننا وبين رؤية الشمس. وكما يرون القمر ليلة البدر، ليلة 15، ليلة إبدار القمر يكون بدرا، وهذا من أوضح ما يكون، بخلاف الأيام الأول للقمر فهو يراه البعض ويخفى على البعض. لا يضامون في رؤيته، لا يضامون، وفي قراءة ورواية لا يتضامون، لا يضامون يعني لا يحصل ضيم، يراه بعض ولا يراه الآخرون مثلا، ولا تضامون يعني لا يحصل تضام، إن في ليلة واحد من الشهر وليلة اثنين يقرب بعضنا من بعض ونترى الهلال في السماء، يعني نتضام نتقارب علشان يشير كل واحد منا لصاحبه لمكان القمر مثلا، هذا فيه تضام، ليلة واحد وليلة اثنين مثلا وليلة ثلاثة عند ضعيف البصر، لكن ليلة البدر ما يحتاج يشار إليه ولا شيء من هذا لأنه واضح. لا تضامون يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض، أو لا تضامون في رؤيته يعني بحيث ينفرد فيه بعض دون بعض، يراه الكل. يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة. عرصات القيامة، العرصة هي المكان الفسيح، سواء كان بين البيوت أو في الخلاء أو بين المزارع يقال له عرصة، المكان الفاضي الخالي من البيوت والمباني يقال له عرصة. عرصة بين البيوت يعني تكون مساحة متوسطة بين البيوت خالية للهواء واجتماعهم ونحو ذلك يقال لها عرصة، عرصة هذه الحارة أو هذه المنزلة أو هذا الحي. عرصات القيامة يعني الأرض المفسيحة ممتدة تسمى عرصة، وهي عرصات القيامة، لأن القيامة تمد الأرض كما جاء في الحديث كما يمد الأديم، يعني مثل ما يمد الجلد يكون سواء لا ارتفاع ولا انخفاض، يرونه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة، ثم يرونه بعد دخول الجنة. المؤمنون يرون الله جل وعلا في عرصات القيامة، يعني قبل دخولهم الجنة، ويرونه في وهم في مساكنهم ومنازلهم في الجنة. قال رحمه الله: كما يشاء الله تعالى، يعني ما ندرك صفة وكيفية هذه الرؤية، ما ندركها. كما يشاء الله جل وعلا، كما يشاء على صفة الرؤية، وكما يشاء زمنا، يعني وهم باستمرار دائما، وإنما هي على مشيئة الله جل وعلا. وورد أنه في يوم من أيام الأسبوع، يوم المزيد وبمثابة يوم الجمعة، تكون رؤية وزيارة المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الجنة. والرؤية في عرصات القيامة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وذلك أن الناس في عرصات القيامة ثلاثة أصناف: مؤمنون خلص، وكفار خلص، ومؤمنون ظاهرا كفار باطنا، وهم المنافقون. ففي عرصات القيامة هل يراه المؤمنون فقط، ويؤخذ هذا من قوله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني في يوم القيامة محجوبون عن رؤية الله، أم يراه المؤمنون والمنافقون ثم يحجب المنافقون عن رؤية الله، أو يراه الجميع الأصناف الثلاثة في عرصات القيامة لكن رؤية المؤمنين لربهم غير رؤية الكفار لله جل وعلا؟ فرؤية المؤمنين لربهم رؤية يتلذذ بها ويشتاق إليها، ونظرة الكفار إلى ربهم في عرصات القيامة قبل أن يدخلوا النار رؤية سخط وعذاب ومقت، ليس فيها شيء من اللذة وحسن النظر. وعلينا أن نعرف أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للرؤية، فتشبيه الرؤية بالرؤية، وأما كيفية الرؤية فهذه الله أعلم بها. كيفية رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة وفي عرصات القيامة صفتها الله أعلم بها، ولا نكيفها ولا نحددها. والذين منعوا الرؤية قالوا: ولا يحيطون به علما. وفي قوله جل وعلا لموسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. ولا دليل لهم في هاتين الآيتين. أما الإحاطة فهذا باتفاق من أهل السنة والجماعة وغيرهم على أنه لا يمكن الإحاطة بالله تبارك وتعالى، ما يمكن الإحاطة. فأنت مثلا ترى السماء، ترى السماء وهي مخلوقة من مخلوقات الله، لكن هل تحيط بالسماء كلها تراها من جميع جوانبها؟ لا، ما تستطيع. وهي مخلوقة ومن صغار المخلوقات. فالإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. أنت مثلا في جانب من المسجد الحرام مثلا ترى جزءا من الكعبة ولا تحيط بها لأنه يكون حائل بينك وبين رؤيتها مثلا أعمدة. وتقول إذا كنت في الصحن أو في مثل أماكننا هذه نقول نرى الكعبة ونحيط بها، لكن الذي في الأبواب يمين وشمال يرى جانب أو يرى ركن من أركان الكعبة نقول له تحيط بها؟ يقول لا ما أحيط بها لأنها محجوبة عنه مثلا. فالإحاطة شيء، يعني لغة الإحاطة شيء والرؤية شيء آخر. فالإحاطة ما يمكن لمخلوق أن يحيط بالله تبارك وتعالى، هذا في موضوع الإحاطة. موضوع قوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، ما قال له الله جل وعلا إن الرؤيا مستحيلة وإنك طلبت شيء مستحيل، لا، قال لن تراني الآن، لن تراني، ولن لنفي الحاضر والمستقبل قد يكون، بخلاف ذلك كما هو معروف في اللغة العربية مثلا يقول الله جل وعلا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولن يتمنوه متى؟ هذا في الدنيا، لكنهم في الآخرة يتمنونه، ذكره الله جل وعلا وقالوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، تمنوا الموت، الموت خير من هذه الحياة، ينادون خازن النار ويسألونه أن يسأل الله لهم الموت. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز ولن يتمنوه أبدا، يعني في الدنيا ما يتمنوه في الدنيا، لكن في الدار الآخرة يتمنون الموت. كذلك موسى عليه السلام أخبره الله جل وعلا بأنه لن يستطيع رؤيته في الدنيا، لكن رؤيته في الآخرة ممكن يستطيعه، لأن الله جل وعلا يعطي لأهل الجنة القوة والقدرة التي يتمكنون بها من رؤية الله والتلذذ بذلك، بخلاف في الدنيا فما يستطيع موسى عليه السلام أن يرى الله والجبل إن دك وكان أقوى وأقوى. قال الله جل وعلا له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل وهو جبل لما تجلى الله جل وعلا له اندك، فصعق موسى من اندكاك الجبل قبل أن يرى الله. فالإنسان في الدنيا ما يستطيع، ولكنه في الدار الآخرة يعطيه الله جل وعلا من القوة والشيء الذي يستطيع أن يقوى على هذا بل ويتلذذ. ورد أنه ما أعطي أهل الجنة من نعيم أفضل من النظر إلى وجه الله الكريم، أفضل نعيم عندهم هو النظر إلى وجه الله الكريم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه إلى آخره. تقدم الكلام على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الصريحة، كلها تقدمت في إثبات الرؤية في الآيات القرآنية السابقة. نعم. فلا حاجة بنا إلى إعادة الكلام فيها، غير أن قوله يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة قد يوهم أن هذه الرؤية أيضا خاصة بالمؤمنين، ولكن الحق أنها عامة لجميع أهل الموقف حين يجيء الرب لفصل القضاء بينهم. هذا ليس محل إجماع، وإنما هو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، وليس هذا من الأصول التي يخطأ المخالف فيها، هل يرى الكفار ربهم أم يحجبون عنه؟ نعم. كما يدل عليه قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، الآية. قد ينظرون أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام لكن يحجبون عن رؤية الله، فالآية ليست بصريحة في الدلالة على رؤيتهم لله تبارك وتعالى، وإنما هم يتطلعون وينظرون، ولكن حرمانا لهم يحجبون من رؤية الله تبارك وتعالى. نعم. والعرصات جمع عرصة، وهي كل موضع واسع لا بناء فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.